إذا دخلته وجدت فيه كل زرع وكل ثمر، فهذا من بركة هذا المكان ومما جعله الله فيه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تستقيم به أمور دينهم وأمور دنياهم. والشهر الحرام قيل هو ذو الحجة الذي يكون فيه مناسك الحج، وقيل الشهر الحرام اسم جنس يشمل الشهور الحرم كلها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وحرم الله تعالى على الناس في هذه الأشهر الحرم القتال، والهدي وهو ما يهدى إلى الكعبة، سواء كان هديا واجبا أو مستحبا. هديا واجبا كهدي التمتع والقران، وهدي الوطئ في قبل التحلل، وغير ذلك مما يجب. والهدي المستحب هو ما يهدى إلى الكعبة على سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والقلائد هي ما كانوا يعلقونه في رقاب الهدي للدلالة على أنه هدي إلى بيت الله الحرام، فكان الناس يعظمون الهدي والقلائد، حتى إن الرجل لو كان جانيا وساق الهدي وقلده فرآه من يطالبه بجنايته عظم الهدي والقلائد وتركه وكف عنه تعظيما للهدي والقلائد. قال العلماء: كانت الأمم كلها غير العرب لها ملوك تسوسهم وترعى مصالحهم وتقوم على شؤونهم وتحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. غير العرب فكانوا من الأنفة والعزة الجاهلية العربية ما كانوا يخضعون لملوك، فلم يكن عندهم ملوك، فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، فكان من يصل الكعبة يأمن على نفسه ولا يعتدى عليه، وكان الهدي يساق من أبعد مكان فلا يعتدى عليه. قال تعالى: ذلك الجعل الذي جعله الله تعالى لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. والعلم صفة لله سبحانه وتعالى، والعليم اسم من أسماء الله الحسنى. وعلم الله أحاط بكل شيء، وسع ربنا كل شيء علما، وأحاط ربنا بكل شيء علما، فلا يخفى على ربنا شيء في الأرض ولا في السماء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالعلم صفة من صفات الله عز وجل، والعليم اسم من أسمائه الحسنى، وقد أحاط ربنا بكل شيء علما، ووسع ربنا كل شيء علما. إيمان المؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى يوجب الحذر من الله والخوف منه. إذا آمنت بأن الله بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، هذا العلم وهذا اليقين يوجب عليك أن تحذر من الله سبحانه وتعالى، أن تكون على حذر، أن تقول ما لا يرضيه، وأن تعمل ما لا يرضيه وهو يعلم. ولذلك قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فكن على حذر أن تتكلم بما لا يرضاه الله عز وجل، وأن تعمل ما لا يرضاه، أو أن تخفي في نفسك ما لا يرضاه سبحانه وتعالى. قال بعض الناس لبعض أهل العلم: عظني وأوجز. فقال: إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا سكت لا كلام ولا عمل فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ثم يقول سبحانه: اعلموا أن الله شديد العقاب، وأنه غفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب لمن أصر على معصيته، وأن الله غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب. اعلموا أن الله شديد العقاب لمن أصر على معصيته ومخالفة أمره، واعلموا أن الله غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب. فلا تصروا على الذنب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالخوف من الله وعذابه يمنع الإنسان عن المعصية، كما قال بعض السلف: لن تزال على الطريق ما امتلأ قلبك من خوف الله، لن تزال على الطريق ما امتلأ قلبك من خوف الله. طول ما قلبك مليان من الخوف من الله انت ماشي دغري، لا بتروح يمين ولا شمال. ساعة ما الخوف يضعف تروح يمين وتروح شمال بسبب نقص الخوف. لن تزال على الطريق ما امتلأ قلبك من خوف الله، ساعة ما الخوف يقل تزيغ يمين وشمال. فإملى قلبك من الخوف من الله عز وجل حتى تمتنع عن معصية الله التي توجب عقاب الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب. فليقوى رجاء أحدكم في رحمة الله، وليقوى طمع أحدكم في مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالطمع في المغفرة والرحمة هو الدافع للإنسان إلى فعل الطاعات، فالخوف يمنعك من المعاصي، والرجاء يحثك إلى الطاعة. والرجاء والخوف جناحان يطير بهما المؤمن إلى ربه. الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المؤمن إلى ربه. ولا يجوز الإنسان أن يغلب أحدهما على الآخر، لا يجوز لك أن تغلب جانب الخوف على الرجاء حتى تقع في اليأس من رحمة الله، ولا يجوز لك أن تغلب جانب الرجاء على الخوف حتى تقع من الأمن من عذاب الله. فإن الإمام الطحاوي رحمه الله قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا أمن من عذاب الله، يا عم ربنا غفور رحيم، ربنا رحمته واسعة، وبعدين فين العمل؟ ما فيش. قوي الرجاء، قوي الرجاء حتى أمن الإنسان مكر الله وعذابه وترك العمل، هذا خطأ. ولا يجوز لك أن تغلب جانب الخوف حتى تقع في اليأس من رحمة الله، أيضا هذا خطأ. ولكن طيران الطائر لا يتم إلا باستواء الجناحين، فإذا كسر أحدهما تعرض الطائر للسقوط، وإذا كسر الاثنان سقط ومات. فأنت تسافر إلى ربك بين الرجاء والخوف، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. لا تخلي طرف يغلب الطرف الثاني. لكن استحب العلماء في حال الصحة والعافية أن يكون جانب الخوف أغلب سنة صغيرة، في حال الصحة والعافية جانب الخوف يكون أغلب سنة صغيرة، وفي حال المرض ولا سيما الذي يخشى من الموت يكون جانب الرجاء أغلب. في حال الصحة جانب الخوف يغلب علشان تستقيم على طاعة الله، وفي حال المرض ولا سيما مرض الموت جانب الرجاء يغلب حتى تموت وأنت تحسن الظن بالله. فبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. حسن الظن بالله أن تظن أن الله سيغفر لك، أن الله سيرحمك، أن الله سيتجاوز عنك، هذا حسن الظن بالله يجب أن يغلب عليك عند الموت. لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. فإن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فإذا أحسنت الظن بالله وظننت أنه سيغفر لك غفر لك. ولذلك كان بعض السلف إذا حضره الموت أمر جلساءه أن يقرأوا عليه الآيات والأحاديث الواردة في سعة رحمة الله ليقوى رجاؤه، ليقوى رجاؤه. وكان بعضهم يقول لجلسائه: ذكروني بما علمتم من أعمال الصالح، ذكروني بما عملتم، بما علمتم من أعمال الصالح، تتعرفوا عني إيه؟ يقول: ما نعرف عنك إلا الخير، كنت دائما بتصلي معانا وبتصوم معانا وتحضر دروس معانا وتحفظ القرآن معانا، لا عمرك أذيت حد ولا أسأت إلى حد ولا غشيت حد ولا خدعت حد. فيقوم لما يذكر أعماله الصالحة إيه؟ يقوى رجاؤه في الله عز وجل. ونقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال وهو في مرض الموت: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك أعظما. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يعود وفي مرض الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، أي الرجاء والخوف، في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن، موطن الاحتضار، إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قوي في قلبك الخوف ليمنعك من المعصية، وقوي فيه الرجاء ليدفعك إلى الطاعة. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. الرسول حمل رسالة فبلغها وأداها، ففعل ما أمر به، وأما الحساب فعلى الله عز وجل. ما على الرسول إلا البلاغ. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن عصيتموه لا تضروا إلا أنفسكم، وإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملت. فالرسول حمل رسالة فبلغها وأداها، وقد استنطق أصحابه في حجة الوداع فقال صلى الله عليه وسلم: وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ ربنا حيسألكم عني يوم القيامة، أنا بلغتكم ولا لا؟ وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه السبابة إلى السماء وينكثها مشين أصحابه: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد عليهم أنهم شهدوا لي أنني بلغتهم رسالتك. ومرة ثانية يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على علمه بأحوال عبادي وأعمالي، يقول: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فكل عمل تعمله في الظاهر الله يعلمه، في الباطن الله يعلمه، في الخفاء الله يعلمه، في العلانية الله يعلمه، في العزلة الله يعلمه، في الخلطة الله يعلمه، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ولذلك كان من وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه قوله: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم يقول سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث والطيب لفظ عام يندرج فيه الناس والأموال والأقوال والأعمال بل والبلدان. فمن الناس الطيب ومنهم الخبيث، ومن الأقوال الطيب والخبيث، ومن الأعمال الطيب والخبيث، ومن الأموال الطيب والخبيث، ومن البلدان الطيب والخبيث. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى الطيب من القول. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال سبحانه: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فالخبيث والطيب لفظ عام يشمل الإنسان والأقوال والأعمال والأموال والبلدان. فلا يستوي الخبيث من الناس والطيب منهم، ولا يستوي الخبيث من الأقوال والطيب منها، ولا يستوي الخبيث من الأعمال والطيب منها، ولا يستوي الخبيث من الأموال والطيب منها، ولا يستوي الخبيث من البلدان والطيب منها. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولذلك قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين أصحابه ومعه رجل، أو مر عليه رجل، فقال لأحد جلسائه: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فسكت صلى الله عليه وسلم. فمر رجل آخر فقال لجليس: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى الفقير الأول: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أما تبقى شغال في وظيفة وبتاخد لك 200-300 جنيه حلال طيبة مباركة، ويجي عليك ناس يعرضوا عليك تشتغل شغلانة تاخد لك 5000 جنيه بدل من 500 جنيه، بس يا حرام، ما يصحش تترك ام 500 وتروح عشان ياخد ام 5000. تذكر هذه الآية: قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ولا تغرنكم كثرة الخبيث. اتقوا الله بترك ما حرم عليكم مهما كثر فإنه خبيث. اتقوا الله بترك الحرام وأخذ الحلال لعلكم تفلحون. فلا فلاح إلا في الاعتماد على الطيب كله، فلا فلاح إلا في الاعتماد على الطيب كله من الأقوال والأعمال والأموال، لا فلاح إلا أن تعتمد على الطيب في كلامك في أعمالك في أموالك. ويجب علينا أن نعلم أن أكل الحلال شرط في قبول الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ تعجب، كيف يستجيب الله له وكل حرام في حرام، طعامه حرام وشرابه حرام ولباسه حرام وقد غذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ فلا تغرنكم كثرة الخبيث، لا تغرنكم كثرة الخبيث، فهو مهما كثر فهو إلى زوال، مهما كثر الخبيث فهو إلى زوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر أحد من الحرام إلا كانت عاقبته إلى قلة، ما أكثر أحد من الحرام إلا كانت عاقبته إلى قلة، لأن الله قال: يمحق الله الربا. وقد سمى الله تعالى الحرام سحتا، فقال في حق اليهود: أكالون للسحت، السحت الحرام، سمي الحرام سحتا لأن الحرام يستأصل المال كله، كما قالوا بالبلد كده: الحرام بياخد الحلال معاه. فرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يؤدب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ويعلمهم أدب السؤال، كيف تسأل وعما تسأل ولماذا تسأل، كيف تسأل وعما تسأل ولماذا تسأل. السؤال عما لا ينبني عليه عمل مذموم، السؤال عن الأشياء التي لم تقع ممنوع، السؤال الذي يريد به السائل إحراج المسؤول ممنوع، السؤال عن حكمة بعض العبادات التي لم يصرح الله ورسوله بالحكمة منها ممنوع، السؤال عما لم يفرضه الله أو يحرمه ممنوع. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. كان بعضهم يقول يا رسول الله من أبي؟ من أبي؟ هل هذا سؤال تسأل لرسول الله؟ وهب أن رسول الله أجابك وسيجيبك بالحقيقة، فماذا أنت صانع إذا علمت أن أباك الحق غير أباك غير أبيك الذي تدعى إليه؟ من أبي؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ وآخر يقول يا رسول الله أين أنا، في الجنة أم في النار؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ ورجل يأتي يقول يا رسول الله الرجل منا يرى رجلا على بطن امرأته فإن قتله قتلتموه به ماذا يصنع؟ لماذا تسأل هذا السؤال وهو أنت لم ترى ولم تبتلى؟ ولذلك كان هذا السائل أول من ابتلي بهذه الواقعة. لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسوق، اسأل عما ينبني عليه عمل، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر، يبقى أمر بالسؤال ونهى عن السؤال، يبقى السؤال المأمور به غير المنهى عنه. السؤال المأمور به أن تسأل عما يفيدك في دينك، أتوضى إزاي، أصلي إزاي، أنا عندي مبلغ أطلع عليه زكاة قديه، ربنا رزقني استفادة كم أدب غلة أطلع زكاته قديه. تسأل عما ينفعك، عما تعمل به، ما تسألش عما لا ينبني عليه عمل، ولا تسأل عن أشياء لم تقع بعد، لم تقع بعد، ولا تسأل تعنتا، ولا تقصد إحراج المسؤول أمام الناس. وإذا سألت عما يهمك في دينك فأحسن السؤال، أحسن السؤال، وأحسن عرض السؤال، واختار الوقت المناسب للمسؤول لتسأله، فإن حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لقي أعرابي فقال يا رسول الله دلني على عمل يبعدني من النار ويدخلني الجنة، فانبسط من السؤال، قال لقد وفق هذا، أو لقد هدي هذا. ماذا قلت؟ السؤال حل، أين نجي من النار أين دخلني الجنة، هو ذا نحن عايزينه. قال لقد وفق هذا أو لقد هدي هذا، ماذا قلت؟ سمعني سؤالك مرة تانية. أنت بحسن السؤال وحسن عرضه تصير معلما، أنت بحسن السؤال وحسن العرض واختيار الوقت المناسب المسؤول، أنت وإن كنت سائلا تصير معلما. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأل ويصدق. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. قال صدقت. ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيء تطاولا في البنيان. ثم انطلق. بعد كم ليلة قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أتدري من السائل؟ الرجل يجي قبل أول كم يوم ده وسأله أنا قاعد وأنتوا قاعدين أنتوا عارفوا من هو؟ قال الله رسول الله قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل كان سائل، لكن سؤال حلو وسؤال جميل وسؤال وجيه، فأنت لو أحسنت السؤال تصير معلمة. فحسن السؤال نصف العلم، وحسن السؤال عنوان العقل، حسن السؤال عنوان العقل. ولذلك من الروايات اللطيفة التي تروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان جالس بين طلابه في درس، والطلاب من العالم والشيخ كالأبناء. فالإمام الشافعي قاعد بين طلابه فواخد راحته, يعني يقول مدد رجليه مثلا متكئ, دول ولاده قاعدين حواليه وبيعلمهم. دخل رجل كده أبها كده طنبة كده جامد كده, عمة وجبة وعباية هيبة. فالإمام الشافعي يعني إيه قال بقى امتحان بقى جاينا عالم مفتش جاي بقى. فاعتدل كده وقعد وصار يحاسب الكلام بقى قدامه واحد هيبة كبيرة خلاص اهو. وبعدين بعد ما خلص كده الإمام الشافعي في نص الدرس كده يقول له سمعت سؤال, سأل السؤال طلع السؤال يعني هايف قوي. فقال له أنا للشافعي أن يمد رجلي, استنى مد رجلي بقى بدل أجاوبك, أنت كنت مخوفني بطنبتك دي, خلتني لميت رجلي وقعدت كويس ومحاذف الكلام, ده سؤال تسأله يا راجل. فخلي بالك سؤالك بيعبر عن عقلك, سؤالك بيعبر عن منطقك, سؤالك بيعبر عن فهمك, سؤالك بيعبر عن علمك. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوق, وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال العلماء من أمثلة هذه الأسئلة التي سألها من قبلهم وكفروا بها قوم صالح, قالوا إذا كنت تريد أن نؤمن أنك رسول حقا ائتنا بآية. قال عايزين إيه؟ قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء. الصخرة هي تطلعون إيه؟ ناقة عشراء هتوضع في الشهر العاشر. قال يعني لو جت الناقة تؤمنوا؟ قال طبعا. وفي بعد كده كلاء توضوا وتوسل الله ودعاه, والأنبياء دائما حريصين على أقوامهم. بيقول لو أخرجتنا لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء حنؤمن بك, والنبي حريص على إيمان قومه. فتوضى وصلى الله لله ودعاني يا رب ادلهم الآية يمكن يؤمنوا. فكذبوه فعقروه فأصبحوا بها كافرين. كذلك من الأسئلة قصة بني إسرائيل مع موسى لما قالوا يا موسى سر ربك يعرفنا من القاتل. الرجل المقتول ده مش عارفين من اللي جيته, اسأل ربك عشان يعني نعرفوا القاتل ده مين, نقتص منه عشان حصير حرب القبائل. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا ما هي؟ هي البقرة هدي عز سؤال بقرة. قالوا ما هي؟ قال هي كذا وكذا. قال لونها ايه؟ سنها قد ايه؟ فذبحوها وما كادوا يفعلوا. وذكر العلماء ايضا سؤال الحواريين لعيسى بن مريم ان ينزل الله عليهم ايه مائدة من السماء, وهذا القول على اعتبار ان المائدة نزلت وانهم ايه كفروا بها, وفي ذلك أقوال للأئمة. والمراد يعني إن الناس لما تسأل أشياء لا تلتزم بها, لا تلتزم بها, زي ما قال برضو بنو إسرائيل لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا من الله والظالمين. فلا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوء, وإن تسألوا عنها حين رزق أن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سأل قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين فلا تكونوا مثلهم. اسكتوا عما سكت الله عنه, اسكتوا عما سكت الله عنه. ثم عاب الله تبارك وتعالى على المشركين تحريمهم على أنفسهم بعض الأنعام, فكانوا في بعض البهائم الناقة بعد ما تولد كم بطن كده يلو مسكين ايه ودنها وشجنها سموها بحيرة, يقولوا دي خلاص بقى لا حد يركبها ولا حد يحلبها ولا حد يجز شعرها ولا حد يقصفها خلاص. وكان بعضهم بيبقى عنده مريض او له ولد غائب او عنده حاجه لله يجيب كده بهيمه ويجي معلمها وطلقها في الارض اسمها سائبه ها طلقها في الارض برضو كده لا حد يركبها ولا حد ياكلها ولا حد يصفيها ولا اسمها سائبه. وكانوا في بعض الفحول الفحل كده بعد كم سنه يقول لك كتر خيره عمل عليه خلاص بقى يسيبوه كده ده فحل ايه خدمنا 10-12 سنه خلاص بقى ايه ده اسمه الحامل هو الفحل خلاص الفحل ده عمل عليه خدمنا كم سنه محد بقى ايه لا يركبه ولا يستخدمه ولا حد. وزعموا ان الله امرهم بهذا فكذبهم الله تعالى فيما قالوا فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ما جعل الله. والجعل هنا الجعل الايه الشرعي الجعل الايه الشرعي ما امر ولا اذن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يقولوا إن الله حرم علينا هذا والله ما حرمه وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول كما في الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أنتم بتحرموا على نفسكم الحاجات دي ليه هذا الله ما حرمها تعالوا بقى أتلوا ما حرم ربكم عليكم حقا الحرام ما حرمه الله رسوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم يعقلون. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا لا لا لا لا عايزين كتاب ولا سنة حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا مش عايزين كتاب ولا سنة عايزين مشورة الآباء التقليد الأعمى المذموم التقليد الأعمى المذموم تعالوا إلى ما أنزل الرسول قالوا لا لا لا لا كتاب ولا سنة احنا زي ما أبهاتنا كانوا عايشين احنا نمشوا واحنا حنكون أفهم من أبهاتنا أبهاتنا كانوا كويسين خلينا ماشيين زي ما هم ماشيين حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الله يقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون برضو حيمشوا رهو يعني آباؤهم لم يكونوا علماء ولم يكونوا مهتدين تمشي وراه ما يصحش. التقليد الأعمى هذا مذموم التقليد الأعمى هذا مذموم. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله لا يقلد إلا عصبي أو غبي لا يقلد إلا عصبي أو غبي. نحن نرى حب العلماء دينا ونرى احترامهم وإجلالهم وإكبارهم وتوقيرهم ولكن حبنا لهم لا يحملنا على أن نقلدهم في كل ما قالوه وأن نقبل منهم كل ما قالوه. فإذا تعلمت من شيخي قولا ثم ظهر لي أن الحق خلافه تركت قول شيخي إلى الحق وأنا أحب الشيخ وأحترمه وأجله ولا ينقص من مخالفة له في الرأي قدرا ولا يحط له وزنا. فلا بد أن نحترم العلماء وأن نجلهم وأن نوقرهم ولكن متى تبين الحق في غير قولهم نمشي الحق. فالحق أحب إلينا منهم الحق أحب إلينا نحن نحبهم والحق أحب إلينا منهم. أما خلاص بقى إيه إحنا كده إحنا تعلمنا كده قالوا لنا كده ما ينفعش كده لازم تفتح مخك وتدور وتشغل مخك وتشوف فين الدليل. قال الله قال رسوله قال الصحابة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مش على ما كان عليه آباؤنا وعلى كان عليه مشايخنا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وددنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون مشرا برضه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا اهتديتم، بمعنى إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستجب لكم لا يضركم من ضل، لأن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم لا يضركم من ضل. واحد عايز يعمل سهرة وراح له اثنين ثلاثة مشايخ، ربنا تم بخير ويبارك الفرح ويوفق العرسان ويسعدهم، الله يبارك فيك، يعني اللي انت عايز تعمله غلط شرعا، السهرة والفرقة والطبل والزمر والعربدة ده هذا مخالف لشرع الله، الله يبارك فيك، يعني بلاش اللي انت عايز تعمله ده، أدوا الواجب عليه. إذا استجاب فلله الفضل والمن، ما استجابش عمل السهرة لو خسف بهم الأرض نجى الله الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن الإيه؟ عن المنكر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهذه القرية من قرى بني إسرائيل كانت قرية ساحلية على البحر، وأهل البحر دا معروفين دائما وصيادين، أكلهم الغالب السمك. وكان بنو إسرائيل قد أمروا بتعظيم يوم الجمعة وعبادة الله تعالى فيه، فقالوا ليه الجمعة؟ قالوا ما إيه؟ قالوا نختار السبت بدل الجمعة، السبت ليه؟ قالوا خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام من أول الحد لغاية الجمعة واستراح السبت. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو. المهم اختاروا السبت فحرموا على أنفسهم العمل يوم السبت، فابتلاهم الله تعالى. السمك ييجي يوم السبت من الصبح لغاية المغرب واقف قدامهم على الشط كده، يعني ياخدوه كده هو بدون أي حاجة بالغرباء، وعلى طول صبح الحد ما فيش لغاية السبت التاني. قعدوا على كده فترة ما فيش سمك، عايزين يأكلوا سمك، فالشيطان جاء لبعضهم وزين لهم سوء أعمالهم، قال أنتوا تحطوا الشبك يوم الجمعة وتاخدوه بقى يوم الإيه الحد، هتحطوا الشبك يوم الجمعة، السمك حيجي يوم السبت يخش في الشبك، يوم الحد تاخدوا الشبك، يبقى انتوا كده ما اصطدتوش ايه يوم السبت. فكرة حيلة فاستحسنوها، اصطادوا، الريحة طلعت في البلد، ايه ده في سمك، ها قالوا منين السمك، قعدوا يتبعوا لغاية ما عرفوا قصة الجماعة دول، ده كان فريق من القرية. الفريق الباقي انقسم قسمين، في القسم الأول قال لازم نروح الناس دول ننهاهم نقول لهم اتقوا الله هذا حرام تحتالوا على ربنا. الفريق الثاني القسم الثاني من الفريق الثاني قال لا تنهوهم ولا تروحونهم ولا تجنوا، ربنا حيخرب بيوتهم سيبوهم وخلاص، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الفريق الأول قال معذرة ربكم، احنا بنأدي الواجب اللي علينا، نأمر بالمعروف وننهى منكر نأدي الواجب اللي علينا ولعلهم يتقون. فلما ذكروا ولم يتذكروا ونهوا ولم ينتهوا، يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فخلي بالك هنا فريقين، فريق أنجاه الله هم الذين إيه نهوا، وفريق أهلكه الله هم الذين احتالوا. طب فين الفريق الثالث اللي هو سكت من شدة غضبه؟ هو ما كانش راضي برضه، بس لم يأمر بالمعروف ولم ينكر وقال لما تعظون قوما. فين الفريق ده؟ هل نجا مع الناجين أم هلك مع الهالكين؟ قال بعض العلماء هلكوا الذين سكتوا، هلكوا مع الهالكين، لأن الساكت عن الحرام راض به فهو كفاعله سواء. وقال بعضهم لا، هم نجاهم الله مع الناجين، ولكن لما سكتوا عن تغيير المنكر سكت الله عن ذكرهم، ما قالش وعنفهم ايه، ما قالش وعنفهم ايه. يبقى لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يعني اذا امرتم بالمعروف ونهيتم عن منكر ولم يستجب لكم فنزل العذاب بالظالمين، نجاكم الله تعالى. اما اذا سكت الناس عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونزل العذاب، عم الايه؟ عم الجميع. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها ذات ليلة فزعا يقول لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه السبابة والتي تليها. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن لابد أن نفهم تفسير هذه الآية، إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستجب لكم لا يضركم من ضل، وإذا نزل بالضالين الظالمين عذاب رب العالمين نجاكم نجاكم. أما إذا سكت الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلكوا. ولا يجوز أن نفهم هذا الشرط إذا اهتديتم بمعنى إذا كنتم في أنفسكم مهتدين. يقول لك يا عم أنا مالي ومال الناس، أنا الحمد لله أنا في حالي، الحمد لله بصلي وبزكي وبصوم وبحج، الحمد لله لا بأذي أحد ولا بغش حد، وأنا في حالي أنا مالي ومال الناس. هذه سلبية. تقول ماليش دعوة أنا مالي ومال الناس، هذه سلبية لا يقرك الإسلام عليها. لابد أن تؤدي وظيفتك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا المفهوم قد وقع في أذهان بعض السلف، فلما علم به خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه قام على المنبر فصحح المفاهيم، قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. لابد أن نرجع إلى الله، ولابد أن نقف بين يدي الله، ولابد أن ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الوصية في السفر، إنسان مسافر وخاف من الموت كتب وصية يشهد عليها اثنين مسلمين عدو، اثنين مسلمين ما لقاش اثنين مسلمين في السفر، ما لقاش اثنين مسلمين، اثنين آخران من غيركم يعني من غير مسلمين، يبقى شهادة غير المسلم تقبل في الوصية، تقبل في وصية المسلم. وقد جاء في تفسير هذه الآيات أن رجلا مسلما من بني سهم خرج مع رجلين نصرانيين، الأول تميم الداري وقد أسلم بعد ذلك، والثاني عدي ابن بداء، عدي ابن بداء. ففي أثناء السفر حضر الموت السهمية فطلع ورقة وكتب وصيته وجي حاططها في وسط الشنطة بتاعته وقال لهم لو سمحتم دي حاجتي، لما تروحوا ايه رجعوها لأهلي. قالوا ماشي. مات، جم فاتحين الشنطة واخدين منها حاجة وقفلينها تاني وروحوا البلد. لما رجعوا من السفر راحوا لصاحبهم الأهل الميت، قالوا يا جماعة ابنكم مات وادي شنطته. فتحوا الشنطة طلعوا اللي فيها، لقوا فيها ايه ورقة مكتوبة، انا معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قعدوا يجردهم لقوا فيه حدا نقص، فراحوا للاثنين تميم وعدي، قال هو صاحبنا يعني كان باع حاجة وانتم معاه؟ قال انا ما باعش ولا حاجة. قال طب يعني اتصرف اي تصرف؟ قالوا لا، يعني دي الشنطة اللي هو اداها لكم؟ قالوا ايوه. قالوا لا هي مش شيء، فيها نقص، فيها نقص. قالوا ايه؟ قال في حاجة نقصانة. قالوا لا احنا ما اخذناش حاجة، هو نصارى وقت ما اخذناش حاجة، تعالوا احلفوا اليمين. ها؟ فجوم حلفوا اليمين بعد العصر، ها؟ ان هم ما غشوا ولا كذبوا ولا كتموا ولا خانوا ولا حدا خالف. فارتاب اهل الميت لان وصيته مكتوب خطه، انا ما شنطتي فيها كذا وكذا كذا. قالوا يا رسول الله كذابين. قالوا تحلفوا انتم؟ تحلفوا اثنين منكم انهم كذابين ونلزموهم؟ قالوا نحلف. فقام اثنين من اهل الميت وحلفوا ان الشنطه ايه ناقصها حاجه، فقعدوا دوروا ايه لاقوها. هذا تفسير الايه هذه الايات. ويهمنا باختصار ان نقول هنا ان الله تعالى سمى الموت مصيبه، قال ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت. يقول علماء سمى الله الموت مصيبه، ولكن الغفله عن الموت اعظم من مصيبه الموت. الموت مصيبه ولكن الغفله عن الموت مصيبه اعظم من مصيبه الموت. فيا عبد الله استجب لوصيه رسول الله، اكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، اكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت، لا تنسى الموت ابدا، ضع الموت نصب عينيك وتذكر انك الى الله راجع وبين يدي الله موقوف وامام الله مسؤول، فاعد للسؤال جوابا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الايمان وان يختم لنا به وان يدخلنا الجنه بغير حساب ولا عذاب، كما نساله سبحانه ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وغممنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجه لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين،